بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون، يقول في رسالته: أهداني صديق لي هدايا في أكثر من مناسبة، ولي ظروف مالية لا أستطيع أن أرد إليه مثل ما أهداني، وأجد حرجا حينما يكون عنده مناسبة ولا أقوم برد ما أخذته منه، فماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد، فيقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الهدية، ومعلوم أن الهدية لها دور طيب في تحقيق المودة والحب بين الناس ولو كانت قليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، أي ظرف شاه. وفي الحديث الشريف عن أبا ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي وقعة السؤال: لم يستطع أن يرد صاحب السؤال المهدى إليه، لم يستطع أن يرد مثل هدية المهدي، ويجد حرجا أيضا حينما تأتي مناسبة عند المهدي ولا يرد إليه شيئا لظروفه المالية. والأمر يسير، إذ الهدية تبرع من المهدي، يعني إذ لا يطلب عوضا، وخاصة أن ظروف المهدى إليه لا تغيب عنه غالبا. ومن ثم على المهدى إليه أن يشعر المهدي بظروفه بطريق غير مباشر أو مباشر إن أمكن، وأن يكثر من الثناء عليه، وأن يشكره على ما أهداه إليه ويدعو له. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، أي وجد عنده مال يعني، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب يزور. هذا الحديث الشريف يدل على أن الثناء يعني يحقق الغرض. ومن ثم فإذا وجد المهدى إليه فرصة لرد بعض الهدايا فإن هذا شيء طيب، وإذا لم يمكنه ذلك فيكفيه أن يثني على صاحب الهدية، فمن أثنى فقد شكر كما في الحديث الشريف. ومن كتم النعمة، أي نعمة المهدي، ولم يظهرها للناس فقد كفر، أي ترك أداء حق المهدي، وذلك من كفران النعمة وليس من الكفر الذي هو نقيض الإيمان. عليه أن يثني عليه في المجامع وأمامه وأمام الناس، هذا يكفيه ذلك إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف نون صاد من محافظة سوهاج، يقول في رسالته: كثيرا ما أجد نفسي مشغولا في الصلاة بأمور الدنيا، فماذا أفعل لحضور قلبي وللخشوع في الصلاة وعدم الانشغال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن تعظيم الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته والخوف منه ينبغي ألا ينفك عن المؤمن، لأنه يقوي الإيمان ويقوي اليقين عند المسلم. وإن حضور القلب يقوي الخشوع في الصلاة، وإن انصراف القلب يضيع خشوع الصلاة. وعلى كل مسلم يريد حضور قلبه وخشوعه في الصلاة أن يعرف الأسباب والخواطر التي شغلت قلبه واستولت عليه، وأن يطرحها جانبا، فإن كانت أسبابا خارجية كالمناظر والأصوات فعليه أن يبتعد عنها، وإن كانت أفكارا باطنة كالتعلق بالمال والتجارة والزراعة والصناعة فعليه أن يقهر نفسه وأن يقهر قلبه عن ذلك باحتقار الدنيا ومتاعها، وأن يدرب نفسه على الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. فإن فعل ذلك اطمأنت نفسه وخشع قلبه وتمت صلاته وتدبر ما يقرأ في قيامه وما يذكر الله تعالى به في ركوعه وسجوده وقنوته، والشغل بذكر الآخرة وأحس بالمناجاة وخطر المقام بين يدي الله تعالى. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميصة التي لبسها ثم نزعها، وفي الخاتم الذي خلعه ورماه. ولكن إذا لم يخلو القلب من مشاغل الدنيا في الصلاة فماذا يجب على المسلم فعله؟ إن الأمر حينئذ صعب ويحتاج إلى تدريب كثير وصبر جميل، لكنه غير مستحيل، وسيصل المسلم بحول الله تعالى وقوته إلى تحقيق مراده من سلامة القلب وخلوه من مشاغل الدنيا وسعادته بطاعة الله تعالى، وكل هذا مع صدق الإرادة. وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها، ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا، ومن انطوى باطنه أو قلبه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها لا يتزود منها ولا ليستعين بها على الآخرة، فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة، فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بمناجاة الله تعالى. وهمة الرجل مع قرة عينه، فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتعيين الأسباب الشاغلة، فهذا هو الدواء المر، ولمرارته استصعبته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الدواء عضالا، حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا. وأخيرا نقول: ما دام الإنسان قد حاول وجاهد وصبر على هذا الدواء فالباقي بعد ذلك مكره فيه وخارج عن إرادته، وصلاته صحيحة لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومع هذا القبول والعفو على العبد أن يستمر في المجاهدة وأن يستمر في الصبر، عل الله سبحانه وتعالى يحقق ما وعد، كما جاء في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @